والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمرحبا بإخواننا في الله، إخواننا في العقيدة وفي المنهج وعلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. مرحبا بالشيوخ الأجلاء الذين لبوا الدعوة جزاهم الله خيرا من أقطار شتى وأمصار شتى. مرحبا بكل من لبى نداء هذه الدعوة السلفية المباركة تلبية لنداء مركز إمام المسلمين وناصر سنة سيد المرسلين الإمام محمد ناصر الدين الأنطاني رحمه الله، الذي ينتسب هذا المركز إليه ويتشرف بالانتساب إليه. هذا الإمام الذي قال رحمه الله: إذا مات الأنطاني عرفه الناس. فهذه الجموع الطيبة المباركة لبت دعوة مركز الإمام الألباني لهذا الملتقى الثاني الذي يدعو إلى كلمة سواء، إلى توحيد كلمة المسلمين، وحدة المسلمين من التكوين إلى التمكين. هذا النداء ما أطيبه، وهذا الشعار ما أجمله، وليتنا نوفق جميعا إلى أن نجعله واقعا في حياة المسلمين، ليعود إليهم مجدهم، ولتقوم لهم مكانتهم. وخير ما نستهل به هذا الملتقى المبارك آيات البينات يتلوها الشيخ زياد العباسي. وافتتاح مثل هذه الملتقيات واللقاءات بالقرآن ليس بدعا من الفعل ولا من القول، فقد مضى في عمل الأولين من السلف الصالحين، فهناك آثار تدل على ذلك. فنحن إنما نتبع من خلف ولا نتبع ابتداع من خلف. فليتفضل الشيخ زياد ويتلو علينا ما تيسر من آيات الكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من ما جاءهم من بعد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سمعتم أيها الإخوة هذه الآيات البينات التي تلاها فضيلة الشيخ زياد العبادي حفظه الله، وهي أي هذه الآيات من ثوابت هذه الدعوة المباركة، بل هي من ثوابت الإسلام. فإن الله عز وجل أمر المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا، فالاعتصام لا بد له من الاجتماع، والاعتصام الذي يرضي الله هو الذي يكون على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله عز وجل في أكثر من موضع في كتابه وكذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في وحي السنة، نهى عن التفرق والاختلاف، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، بل جعل الله عز وجل الافتراق من مفارقة الدين. فالتفرق شعار المشركين لا عنوان الموحدين، فالموحدون هم أهل الرحمة، وأهل الرحمة أهل اختلاف، لا أهل اختلاف ولا أهل تفرق. ولا يعني ذلك أنهم لا يختلفون في الاستنباط، لا، إن اختلاف التنوع لا يفرق كلمة المسلمين، إنما الاختلاف المذموم هو الذي يؤدي إلى التشتت والتفرق والعداوة والبغضاء والتحزب والتعصب من آراء. إن التفرق هو الذي يؤدي إلى ضعف الأمة ووهنها. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشل. فالفشل مرهون ومقرون بالتنازع، وجهاد القوة التي عبر ربنا عنها بالريح، وتذهب ريحكم، والريح هنا هي القوة. فمصادر قوة المسلمين في وحدتها على توحيد ربها، فتوحيد ربها أساس وحدتها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، يرسخ العقيدة الصحيحة التي هي أساس الوحدة في قلوب أصحابه، وحث أمته على ذلك. ولهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم في هجرته أن أرسى قواعد المسجد. المسجد الذي هو منطلق كل خير وأساس كل فضيلة وأساس كل اجتماع. فانظر إلى هذه الصلاة كيف جمعت المئات إن لم نقل الآلاف خلف إمام واحد. فهذه أمة، أمة توحيد وأمة وحدة، إلهها واحد، ربها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، قبلتها واحدة، منهاجها واحد، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة الكرام. على ذلك نلتقي، وبخلاف ذلك نفترق. ولهذا إن هذا المركز المبارك، مركز الإمام الألباني، بإعلانه هذا الملتقى تحت هذا الاسم، إنه ليدعو كل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يأتي إلى كلمة سواء، وأن ينقض البدع والخرافات والضلالات والحزبيات المقيتة والغلو في الفهم لكتاب الله وسنة رسوله، والخروج عن الصراط المستقيم واتباع السبل التي هي من وحي الشيطان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إننا أيها الإخوة، أيها الأحبة، إذ نرفع هذا الشعار وندعو إليه، فليس هذا من باب الاستهلاك ولا من باب المناورة، بل هو جزء لا يتجزأ من دعوة الكتاب والسنة، من الدعوة السلفية، من الدعوة السلفية التي سار عليها والتي ضحى من أجلها أئمتنا وعلماؤنا، بدءا بالشرف الصالح من الصحابة والتابعين، وإلى هذا الزمن الذي سار ورفع هذا الشعار وضحى من أجله إمام السنة شيخ الإسلام الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وإخواني من أئمة الدين كالإمام ابن باز وابن عثيمين ومن سار على نهجهم. إن توحيد كلمة المسلمين لا يكون إلا على منهج سوي، وصراط المستقيم لا يكون إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وفهمهما على وفق فهم سلف الأمة. ولهذا أيها الإخوة، ستستمعون في هذا الملتقى المبارك إلى كلمة المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا، وستجدون تفصيلات وتجدون إيضاحات وبيانا شافيا وافيا. وأكتفي بهذا